الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما زال الكلام في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية. وهذا الباب أطال النفس فيه لأنه طبقه على كثير من الأمثلة، وذكر الاعتراضات التي يتكلم ويستدل بها المخالفون في بعض صور الابتداع. في هذه الليلة سيتكلم عن بعض الاعتراضات، ومن ذلك كلامهم على القياس، وكذلك كلامهم على المشتبهات، وكيف يرد عليهم أو كيف يحاورون ويناقشون في هذا الباب. فقال فصل فصل: ثم استدل المستنصر بالقياس فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به، فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. إذن هو يقول هنا: النظر من جهة القياس على ما ذكره عمر بن عبد العزيز وما ذكره السلف من أن تغير الأزمان يستلزم منه تغير الأحكام والنظر والأدلة والنظر في الأدلة. وعليه فيقول: لما حدث للناس أوجه من الأحوال المتغيرة، حصل لهم أنواع من الأحكام لم تكن سابقة لما حدث لهم من التغير، فإذا أحدثوا صورا من الفجور فإنه يحدث لهم صور من الأقضية والأحكام، وهذا لتغير المناطات، وهذا لتغير المناطات وصور المسائل والأحوال. طيب، هذا الأصل يريدون أن يقيسوا عليه ماذا؟ أنه حدث للناس أحوال تغيروا فيها في رغبتهم في التعبد، فيحتاجون إلى تغير في المحفزات والمرغبات، فلذلك لا بد لهم من صور من الترغيب وصور من التحميس وصور من الدعوة لهم في الاجتهاد في العبادة بناء على ما ظهر من أحوالهم من الفتور والكسل والتراجع في صور التعبد. نعم، وهذا الاستدلال غير جار على الأصول. أما أولا فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة العتبية، فذلك من باب فساد الاعتبار. وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح، إذ من الناس من طعن فيه، ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه عن طريق مرضي، وهذا ليس كذلك. وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن واحد منهما. وأما رابعا فإنه قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع طردي، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. إذن هذه الأوجه في النظر في قول المعترض أو المستنصر لقوله. قال هنا: الأصل الأول فإنه في مقابلة النص، أي هذا القياس أو هذا النظر أو هذا الاستدلال في مقابلة القياس ولا في مقابلة النص، ولا شك أن أي قياس مع النص غير معتبر، لأن وجود النص يمنع أن يكون هناك قياس، وهذا لا شك أنه في الأصول مستقر لا قياس مع النص، كما أنه لا اجتهاد مع النص. قال ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت أي دليل المقيس عليه غير ثابت، همك الله. وإذا لم يثبت الحكم للأصل فكيف تقيس الفرع عليه؟ فقال هنا: وشرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل به عن طريق مرضي، أي عن طريق سند صحيح وقول معتبر، سواء من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو غير ذلك، وهذا ليس موجود. كذلك قال هنا: كلام عبر بن عبد العزيز فرع اجتهادي، أي أنتم تقيسون على مسألة اجتهادية قول القائل فيها هو اجتهاد، فكيف تقيسون على فرع اجتهادي؟ فإنه بالنسبة لمسائل الاجتهاد والنظر، هل يصح للعالم أن يتابع عالما مثله في اجتهاده، أو يجب على المجتهد أن ينظر؟ يجب عليه أن ينظر، والاجتهاد لا ينسخ اجتهاد، والاجتهاد لا يعارض اجتهاد. بمعنى لا يصح أن تقول هذا اجتهد فيه العالم الفلاني وأنا ليس لي أن أنظر فيه ولا أعارضه، لا، قد تنظر فيه وتعارضه وتقول قول إيش راجح آخر. فكيف تأتون إلى قول اجتهادي نظر فيه مجتهد من المجتهدين فقال باجتهاده في المسألة وليس فيها نص صريح، وإنما هي نازلة واجتهد فيها، أو قول قد يكون معتبر وقد يكون غير معتبر، واجتهاد قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، فكيف يؤتى إلى هذا فيعد أصلا يقاس عليه؟ قال هنا: لا بد في المقيس، والمقيس عليه من إيش؟ من جامع معتبر، وهو سواء نظرنا إلى العلة أو الجامع في القياس أو جوه القياس. فيقول هنا غير موجود منتفل، لأنه قياس مع الفارق كما يقال، قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ أنتم تقيسون في تغير الأحوال في الإحداث من صور الفجور وغيرها، تقيسون عليه أنه إذا كانت الأحكام المترتبة على ما تغير من أحوال الناس إلى الفجور، تقولون هنا تغيرت الأحكام فحكم القاضي بخلاف أو قال بقول آخر في المسألة. يقول: أنتم تأتون في قضية التعبدات وأحوال الناس في الأمر والنهي ولزومهما، فتقيسون هذا على هذا. فأحوال الناس مع الواجب مثلا، ومع السنن الرواتب، ومع العبادات المشروعة، أحوالهم يأتيهم حالات فتور وحالات اجتهاد، وأحوالهم بين الاجتهاد والعزائم وبين الرخص والضعف، وربما بعض الأحيان المخالفة. فهذه الأحوال لها أحكام شرعية، لها أحكام ومراتب شرعية. فيقول: كيف تقيسون ما حصل لهم من تغير على ما حصل لهم من صور الفجور؟ هذا قياس غير مستقيم لعدم وجود العلة الجامعة. فهنا قياس مع الفارق، فهذا في باب ما أحدثوا من صور الفجور فأحصل لهم إحداث من الأقضية وتغير في الأقضية، وهذا هنا مع أحوالهم مع العبادات من الإقبال والإدبار، فلا يصح أن نقول يحدث لهم من العبادات أو المحمسات، وإلا للزم على أصل القياس تغيير الحال، لأن هناك لما تغيرت أحوالهم تغير حال الفتية والقضاء ولا ما تغير؟ تغير. طيب هنا إذا حصل لهم فت في العبادات الواجبة تغير، نغير العبادات الواجبة؟ ما يستقيم، لا يستقيم، ذلك أحكامها ثابتة مستقرة، فلا يستقيم القياس هنا. طيب قال هنا: وقوله إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم، حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. وقوله مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى، لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل فبمعزل عن ذلك. فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا، وأما قياسه على قوله تحدث للناس أقضية فمما تقدم وفيه أمر مما آخر. مما تقدم يعني من الأجوبة السابقة. نعم. وفيه أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم، كتضمين الصناع واشتراط الخلطة أو الخلطة الخلطة أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعاوى. فيقول إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه، فإنه على الضد من ذلك. ألا ترى أن الناس قد وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل، وهي ما هي في القلة والسهولة، فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون فيها ويحرضون على استعمالها؟ فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول أو إلى ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هوى في بدعته أو لمن شايعه فيها فلا بد من كسله عما هو أولى. فنحن نعلم هنا إذن يقول ما حصل من أحوال في البيوع أو المعاملات مثل تضمين الصناع واشتراط الخلطة في الأحكام الشرعية وغيرها، وظنه والظنة في توجيه الأيمان بأن يطلب القاضي ممن يحلف بين يديه في باب القضاء إذا ظن فيه أنه ربما يكذب ولا يقول الصدق. فهنا الكلام في قضية أنه في حال الظنة أو حال نازلة جديدة مثل التضمين والصناع وغيرها وأنواع من أنواع الأحكام الجديدة المستجدة، فيقول هنا المناطات تغيرت، فلما تغيرت المناطات تتغير الأحكام. فالقاعدة هنا مضطردة ما فيها إشكال، بمعنى أن الأمر ليس مستقرا وإنما تغيرت صورة المسألة، وهذا في مسائل الفتية مهم، فإنه قد يكون في عرض الحال الواقعة ما في صورتها العامة تتشابه، لكن في حقيقة المناط يختلف مناط هذا عن مناط هذا. فهنا قال في هذه الصورة حصلت هذه التغيرات، لكن إذا نظرنا في حال مسألتنا فالذي تغير هو إقبال الناس وإدبارهم وتعاملهم مع الأحكام الشرعية، وإلا الأحكام الشرعية ثابتة أحكامه مستقرة بين الفرض وبين السنن الراتبة وبين ما هو من المستحب والعبادات المطلقة العامة. وعليه فيقال هنا زيادة تعبد جديد وهيئات وأحوال جديدة، هذا يزيد الناس رغبة أو تتكاثر عليهم صور التعبدات، تتكاثر وهنا تتزاحم، وهنا مظنة زيادة الكسل والإعراض والصعوبة في العمل، ولا مظنة النشاط والزيادة في العمل. إذن ما تحدثونه من صورة التعبدات والإلزامات بما لم يكن مشروعا هذا يزاحم المشروع، فيكثر على الناس صور من التعبدات والتنسكات ما يترتب عليه خلاف مقصودكم، خلاف مقصودهم من التعبد وزيادته والترغيب فيه. ولذلك تلاحظون أنه يناقش المعترض من أوجه كثيرة في بيان الاحتجاج الذي احتج به هذا المعترض. فهذا المعترض له حجج قوية وله حجج ضعيفة، وله كما يقول يعني هذا من باب اللعب، يعني هذا من باب التلاعب بالاستدلال، لكن الشاطبي هنا له نفس طويل في مجارات هذا المستدل، لأن هذا كأنه نوع تدريب ونوع تطبيق للقواعد السابقة، والتدريب والتطبيق للقواعد السابقة يزيد الأمر وضوحا وقوة في بيان اضطراد أصل ذم البدع وإطلاق ذمها في كل ما يكون من باب إحداث وزيادة في الدين أو نقص منه، وأن هذا الباب مضطرد. الشريعة لم تفتح الباب للمبتدع أن ينشئ دينا آخر أو يفتات على الشريعة في شرع وإحداث صورا من التعبدات والقرب وما يسميه هنا، سواء من جهة إحداث مرغبات كالكذب للشريعة والكذب للنبي والكذب للترغيب وغير ذلك من الصور التي هي صور إحداث وتبديل للدين، وكذلك من باب يعني إحداث أعمال، فسواء كان من الإحداث في باب الاستدلالات أو كان من الإحداث في باب الأعمال والتطبيقات والعبادات. نعم. فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم أو في غاية الكسل فيخل بصلاة الصبح، وكذا وكذلك سائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. إذن يقول الآن عند التطبيق، لو أردنا أن نطبق على بدعة معينة، بدعة دعوة قيام النصف من شعبان، ولا شك أن هذا ما جاء فيها لا صح، وأن قيامها كذا وكذا وكذا. فيقول إذا نظرنا إلى من فعل ذلك وسهر الليل كاملا، هل سيكون نشط لصلاة الفجر أو يكون في غاية من الكسل والتعب؟ لماذا؟ لاشتغاله بأعمال كثيرة طوال الليل مهما كانت هذه الأعمال مشروعة. فهنا نقول الإحداث في صور من أنواع الإحداثات ستكون مؤثرة على ما هو فرض وما هو واجب وما هو أولى منها. الناس مثلا في فرض الصلاة اللي هو محل البحث عندنا هنا، كم تأخذ الصلاة؟ دقائق معدودة. طيب أنت إذا جعلت الصلاة وجعلت ما بعد الصلاة من صور الإحداث التي جعلوها من هيئة الاجتماع والدعاء وغير ذلك، ثم جيء ببدعة أخرى وبدعة ثالثة، كيف سيصبح الحال مع الصلاة؟ ستزاحم الصلاة ولا ما تزاحم الصلاة؟ والصلاة فرض واجب، وهذه ستكون مؤثرة على أصل العبادة المشروعة. وقس عليها في بقية شعائر التعبد وشعائر الأعمال الصالحة، فإن الأصل فيها اليسر والرحمة والسعة، فكيف إذا جيء بهذه وأصبحت أنواع من التنطع والتشدد والغلو والزيادة وترتب عليها صور كثيرة من المزاحمة لفروض العبادات؟ نعم. وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد، وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن، فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما قال فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا من كان، وهو مرمى بعيد. ثم استدل على جواز الدعاء. إذن يقول الآن القياس الذي استعمله قياس مخالف لأصل شرعي. طبعا ما هو الأصل الشرعي المخالف له هنا؟ هو الأصول الشرعية التي أثبتها سابقا في البحوث السابقة، وهي أن الدين يسر والرفق والنهي عن التشدد والتنطع، وكذلك الأصل العظيم وهو النهي عن الزيادة والإحداث في الدين. نعم. ثم صحيح، يعني في مقابل أنه إذا اشتغل في غير المشروع شغله عن المشروع. نعم. ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة، ونقل في ذلك عن مالك وغيره أنواعا من الكلام، وليس محل النزاع، بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة، وعقب ذلك بقوله وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سننه لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. فتأملوا يا أولي الألباب، فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه، وهذا الكلام يقول فيه إنه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض، والله نسأل التوفيق. إذن يقول هنا ما يستدل به وما يحتج به، بعضها حجج واهية وبعضها حجج مغلوطة، حجج مغلوطة مثل هذه الحجة. هذه الحجة يحتج الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأدعية ما خص نفسه، ثم ذكر هذا الأثر لا يحل رجل أم قوما، وهذا الأثر ضعيف كما ذكر هنا. الأمر الآخر أنك إذا رجعت إلى النصوص الشرعية في المسألة وفي الباب، هل ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخص نفسه بدعاء وإنما كان يدعو للمصلين معه؟ يقول هذا يعني في افتيات، يعني بل فيه يعني ربما يكون تلبيس. لماذا؟ لأن النصوص خلاف ذلك. في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاته والأذكار التي في الصلاة، ليس فيها قصد دعاء جماعي للمصلي، وإنما هي أدعية لذاته، ربنا ولك الحمد، ويدعو لنفسه بما شاء، ما قال يدعو للمصلين بما شاء. فكونه يدخل المصلين هنا في أدعية الإمام، هذا يقول يعني في تناقض شديد. التناقض من جهة أن النصوص التي جاء فيها الدعاء هي خاصة بمن؟ بالمصلي لذاته، فليتخير نفسه من الدعاء ما شاء. مسائل الناس تختلف، فكيف يلزم الإمام ويلزم الناس بغير هذا؟ فلذلك إذن المستدل متجوز في بعض الاستدلالات، بل متناقض، والتناقض يظهر من خلال النظر في النصوص، من خلال النظر في النصوص. نعم. وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره، لا فيما حمله عليه هذا المتأول. ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك، أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين، ذكره في النوادر. ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره، أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة، ووقع له فيه كلام على غيره. المرتكبة سواء المرتكبة أو المرتبكة، يعني في نسخة كذا وفي نسخة كذا، وهي حقيقة مرتبكة وغير مستقيمة، وكذلك مركبة تركيبا غير أصولي وغير صحيح، يعني متأول فيها ومخالفة طريقة الاستدلال والنظر. فيقول هنا يعني ما حمله أهل العلم في معنى هذا الأثر عند عرضه وغيره من الآثار، لم يحملوا على المعنى الذي ذهب إليه وهو قصد المصلين، وإنما يحمل على معنى آخر وهو دعاء للمسلمين عموما، يعني لا علاقة له بقضية الإمام وإيش والمصلين. أنت لما تدعو بدعاء عام، هل الإلزام هنا أن تدعو لمن خلفك وللمصلين معك، ولا تدعو للمسلمين عموما؟ يعني لما تأتي بصيغ الجمع في الدعاء، أنت تقصد الذين هم أمامك الآن، ولا تقصد هؤلاء وكل من دخل فيها؟ فقصره على أن مقصود الإمام بدعائه دعاء المصلين، يعني هذا ما حمل العلماء هذا الحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه هذا المستدل. نعم. فصل. ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. إذن هنا يقول فصل آخر، الآن انتهى من الجزء المتعلق بالبدعة التي أطال فيها النفس، وهي الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع ولزوم ذلك بالنسبة للإمام والمصلي، وجعل ذلك ظاهرا كظهور الصلوات في المساجد. انتهى من نقاش هذه المسألة وبدأ يذكر أمثلة أخرى. أمثلة أخرى على ماذا؟ على ما يدخل في البدع الإضافية. يعني لما قال من البدع الإضافية مسألة الدعاء على هيئة الاجتماع وكذا، الآن يقول هناك ما يدخل كذلك في معنى البدع الإضافية من وجه آخر، أو يطبق عليه قاعدة البدع الإضافية، وهو المشتبهات. هل تدخل في معنى البدع الإضافية أم لا؟ المشتبهات هي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان ولا لا؟ ماذا قال فيه؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم بين أن هذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس هي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هنا الكلام الشاطبي هنا يريد يقول ينظر في هذا الباب أو في هذه الصورة هل تدخل في البدعة الإضافية أم لا. أي نعم، فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا إنه خارج عن العمل بها جملة. إذن هنا الآن البدعة الإضافية في أصل تعريفه وبيانه لها ما هي؟ ما لها شائبتان، يعني إذا نظرنا إليها من وجه كما بينا سابقا نجد أنها تقرب إلى السنة، وإذا نظرنا إليها من وجه الآخر ليس لها تعلق بالأدلة. إذن يقول هناك من الأعمال ما إذا نظرت إليه من وجه له تعلق بالأدلة، وإذا نظرت إليه من وجه آخر ليس له تعلق بالأدلة، فهو إن نظرت إليه من جهة أصل مشروعيته ودخوله في عموم الأدلة فيدخل في عموم الأدلة، وإذا نظرت إليه من جهة أخرى وإذا به لا تعلق له بالأدلة إلا كما تتعلق البدع الحقيقية. يقول إذا نظرنا إلى هذا وهو المشتبهات فإننا نجد هنا فنقول ليست هي بالمشروع والحلال البين، وليست هي بالحرام بالحرام البين، لا في الحديث المشتبهات، يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني إذا نظرت إليها ليست بالحلال البين ولا بالحرام البين، فمن وجه حلال ومن وجه حرام. فهنا هذه من هذا الوجه كانت مشتبهات، من هذا الوجه كانت مشتبهات. فيقول هنا إذا نظرنا إليها هي شبيهة بالباب الذي نحن فيه، ما هو؟ البدع الإضافية. طيب البدع الإضافية ما هي؟ هي صور من الأعمال إذا نظرت إليها من وجه تدخل تحت الأدلة، وإذا نظرت إليها من وجه آخر لا تدخل تحت الأدلة فتكون بدعة. نعم، وبيان ذلك طيب وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخف إذن منصرف نحو الميتة في الاشتباه كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق. إذن هنا الآن يقول مثال حتى يتضح هذا، يقول إذا اختلطت الميتة بذكية، الآن عندك ذبيحة ذكية ذكيتها وفي ذبيحة ميتة، ثم اختلط هذا اللحم بهذا اللحم أو هذه بهذه، هنا الآن إذا نظرت إلى عموم الإباحة ففيه أدلة، وأنت عندك لحم صحيح مذكى أصل في الإباحة. وإذا نظرت من الجهة الثانية الأخرى عندك لحم متحقق أنه ميت ميت لا يجوز أكله، فالآن اختلط هذا بهذا فأصبح في اشتباه، أن بمعنى إذا أكل فهو في حالة يمكن أن يكون أكل مباحا ويمكن أن يكون أكل ميتا، واضح؟ فلما يمنع؟ فما الحل إذن؟ المنع. لماذا المنع؟ ها؟ أيوة اللي هو باب إيش؟ سد الذريعة. هنا الآن ما الذي تريد أن تسده حتى لا يكون أكل الميتة؟ حرام. فالذرائع هنا ليست محرمة تحريما بينا، وإنما هي تكون مفضية لحرام فتسد الذرائع فيسد الباب. يقول هنا إذا نظرنا قد يكون هذا ليس بدعة بينة وهي اللي يطلق عليها الحقيقية، لكنه قد يكون بدعة. إذن فيه وجه من أوجه كونه بدعة. فيقول إذا حملنا على أن هذا الأصل فيه المنع سدا للذرائع، فنقول في هذا الباب سد الذريعة ما هي الذي سد؟ وهو الإحداث في الدين والعمل بما ليس مشروعا، كما أننا منعناه من أن يأكل ما ليس بحلال فيقع في أكل المحرم. فإذن هنا الحماية ليش؟ للشريعة، الحماية للشريعة، كما أن الشريعة هناك حمت الأبدان. إيه نعم. وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية، النهي في الاشتباه منصرف إلا الرضيعة كما انصرف إليها في التحقق، وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة كما انصرف إليه عند تعينها، فهو إذن في الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة، فمن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات الوجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ولهذا النوع أمثلة. يقول هنا الرضيعة بالأجنبية إذا اشتبه أن هذه الفتاة داخلة في رضاعة محرمة فهل يقدم على النكاح؟ لا يقدم. الاشتباه أن تكون من المحرمات التي لا يجوز نكاحهن. كيف وقد قيل؟ يعني كيف لك أن تقدم وقد قيل أنها رضيعة؟ يقول هنا عند التحقق ما السبب في المنع؟ احتمالية الوقوع في المحرم المنهي عنه، وهنا في باب البدع الإضافية احتمالية الوقوع في التعبد بما ليس مشروع، فحماية الدين مقدمة هنا. أي نعم. الأمثلة أحدها إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين ولا إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية. وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات، كما أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. إذن هنا يتكلم عن أحوال المجتهدين وعن أحوال الناظر في مسائل الاجتهاد، الذي يقول هنا إذا تعارضت عنده عند هذا المجتهد هذا الأمر، هل هو مشروع فيأمر به فيؤمر به ويعمل به، أو هو غير مشروع فلا يؤمر به ولا يعمل به. وتكافأت عنده الأدلة ولم يستطع أن يتبين أهو مشروع أم غير مشروع لعدم وجود الدليل المرجح. وهنا هذه قد تكون من أحوال الاجتهاد، أحوال المجتهد الناظر في الأدلة أنه لا يتبين له الحكم، فهنا لا يقدم حتى ينظر، وفرضه ألا يعمل وألا يفتي وألا يعتبر هذا مشروعا أو غير مشروع حتى يتبين له. لماذا؟ لتعارض الأدلة عنده، فلا يعلم أن هذا داخل تحت المشروع أو تحت الممنوع. وهذا يحصل في بعض الأمور المحرمة، وقد يحصل في بعض الصور، فلا يتبين للمجتهد أهو مشروع أم غير مشروع، فيرجئ الاجتهاد. يرجئ الاجتهاد بمعنى أنه يعيد النظر والاجتهاد، وقد يقول العالم لا أعلم. وقوله لا أعلم في هذه المسألة أي لا أعلم أهي داخلة تحت الحلال أو داخلة تحت الحرام، فالأمر لم يتبين لي بعد. ففي حالة عدم تبين الأمر له، هذا كثير في كلام أهل العلم، يقول لا أعلم ولا لا. طيب قوله لا أعلم في هذه المسألة، هو لا يعلم أهي حلال أم حرام، هل مقتضى كونه يقول لا أعلم أن يعمل هو ويقدم على هذا الأمر أو لا يقدم؟ لا يقدم، لأنه لا يعلم حتى الآن هو حلال أم حرام. فيقول فرض هذا حينئذ إذا كانت المسألة حائلة دائرة بين في النظر والاستدلال والأدلة حائلة عند المجتهد بين كون هذا الأمر سنة أو بدعة، والأدلة تكافأت ولم يظهر له مرجح أهو سنة فيعمل بها أو بدعة فيجتنبها، فيقول هنا فرضه التوقف في النظر والاجتهاد والفتية والقول والعمل حتى يتبين له أحلال هو مشروع أم مبتدع، فإنه ليس له أن يقدم بناء على الحلال بين الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، وما دام أنها لم يتبين له فحالته عدم الإقدام. نعم. والثاني إذا تعرضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها فقال، إذن الأول في حال المجتهد، الأول في حال المجتهد وهذا المقلدين. فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد. هنا طبعا الشاطبي كلامه هنا بديع في قضية هل للمقلد وجه من الاجتهاد أو لا، هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن أن معنى التقليد أنه ليس فيه أي وجه من إيش من الاجتهاد. الاجتهاد في المعنى الأول عند المجتهد الناظر في الأدلة هو اجتهاد إيش؟ اجتهاد العالم اللي هو النظر في الأدلة وبيان الأحكام. هذا الآن الاجتهاد ليس في النظر في الأدلة وتكافؤ الأدلة والاجتهاد في تحقيق بناطاتها، لا، هذا للعالم للمجتهد. طيب المقلد أين وش اجتهاده؟ ها؟ اجتهاده في تحريه في من يقلد، وليس في النظر في الأدلة وترجيح مقابات الأحكام ومناطاتها، وإنما النظر في حال من يقلد. طيب أين محل الاجتهاد في النظر في حال المقلد؟ العالم المقلد سيقلده، وين محل الاجتهاد؟ في مدى مثلا قال هنا الأرجح من العالمين رجحان أحدهما على الآخر من جهة علميته أو رجحانه من جهة حاله أو رجحانه من جهة أتباعه. فالنظر إن كان يستطيع أن ينظر في أحوال هذا العالم ومن جهة علميته هل هي أفضل وأعلى من هذا وأحواله في العلم أكمل وأعظم؟ فهذا يمكن لبعض المجتهدين أن يفرق في هذا، أو يكون من جهة حاله بالمقارنة لأحوال غيره في تقواه وصلاحه وما يتعلق، وربما لا يصل إلى هذا ولا يستطيع، لكنه يستطيع أن يميز من جهة حال مقلديه. فلو نظر إلى أحواله الدنيوية في متاعه فوجد الناس مجمعون على هذا المحل الذي يبيع متاع أو يبيع طعام أو غيره، أينظر في أحواله مع هذا الطبيب أو هذا المحل الغذاء أو غيره فينظر في أحوال المقبلين عليه ولا ما ينظر؟ هل هي معتبرة هذه الحال من الناس حول هذا الطبيب وغيره معتبرة في حاله ومكانته ولا غير معتبرة؟ في أحوال الناس معتبرة. إذا تناقل الناس أن هذا الطبيب أحذق وأعلم وأصح في هذا الباب، وكذلك في المأكل والمشرب، أتجد أنه يجتهد في النظر في هذا ولا ما يجتهد؟ العامي المقلد يجتهد، يقول يسعه من الاجتهاد ما يسعه في اجتهاده في أحواله. فإذا نظر أن الناس لا يأخذون من هذا العالم وليس معروفا في الناس ولا متبوع وإنما مذموم وكذا، ثم يذهب لأقواله في هذه المسألة ويترك أقوال من أجمع عليه الناس وأطبقوا عليه وذكروه بالصلاح والعلم والهدى وتتابع عليه مقلد العامة وأصبح إمام عامة مجمعون عليه، فيتركه ويذهب للمغمور غير المعلوم. هذا الآن استبرأ لدينه ولا ما استمرأ لدينه؟ هل ترك الاجتهاد الذي في وسعه ولا ما تركه؟ تركه. ولذلك هنا الشاطبي كلامه هنا أن نوع الاجتهاد الذي يخص المقلد هو اجتهاد خاص متعلق بالنظر في أحوال من يقلد، وليس هو اجتهاد المجتهد الناظر في الأدلة وأحوال تنزيلها ومناطاتها. هذاك نوع، هذا نوع آخرين. والثالث أنه يثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث. وفيه كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه. وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وخرج غيره من ذلك كثيرا في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى إنه صلى الله عليه وسلم مس ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات، وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته إلى أشياء لهذا كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى فيها نحو مما كان يرجى في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطع. إذن ما هو المثال الثالث؟ المثال الثالث باب التبرك، وهو أنه يقول ثبت التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما ثبت في النصوص مما يتبرك به. ومن أظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة معه. فيقول إذا نظرنا إلى هذا فيحمل أن كل من كان من أصحاب الولاية والتقوى والصلاح من أولياء الله عز وجل فإنه ينظر في الأحوال التي كانت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مع هؤلاء للمشاكلة. فإن الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأثاره فيتبرك بهؤلاء لصلاحهم وطلب بركتهم. فهنا يريد أن يقيس ماذا على ماذا؟ أحوال أحوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقيس عليها أحوال الناس مع العلماء والصالحين. فهنا يريد أن يقيس. طبعا الآن سيناقش هذا تفضل، لكن تصوروا المسألة، أهم شيء أنكم تتصورون الآن إيش المسألة. نعم. قال إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر بن الخطاب وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير نعم أحسن والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها، وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين. إذن يقول هذا معارض بأصل، هذا النظر والقياس معارض بأصل عظيم ثابت، وهو أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عن أحد منهم أنهم فعلوا مع أحد من الصحابة ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان الإجماع على أفضلية الصديق والفاروق وذا النورين وعلي، ومع وجود الإجماع في أفضلية كثير من الصحابة ونص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة والنص على ولايتهم، وبعضهم نص على محبته، وبعضهم نص على مصاحبته في الجنة، وبعضهم أعطاه من العلامة ما يكون يعرفه بها في الجنة. فهنا لا هو صحيح أحسنت، كل هذه الأدلة دالة على الولاية، بمعنى ولاية هؤلاء منصوص عليها وثابتة أو مستنبطة. حطب النظر الآن، يعني يقول الآن قولك أن هذا ولي من أولياء الله وصالح من الصلحاء وإمام من الأئمة، نقول أنه قول، لا قول نقل معتبر من وجه، لكن أيهما أقوى في الاعتبار؟ قولك عن أبي بكر وعمر وعثمان والمبشرين بالجنة ومن ذكرنا من الصحابة، أيهما أولى وأيهما أكثر ثبوتا؟ لا، ما في مقارنة، هذا بيقين والأدلة ناصة عليه وفي الجنة، وهذا اجتهاد ينظر في أمره. فيقول لما أجمع الصحابة على الترك، ترك ماذا؟ أن يفعلوا ما كانوا يفعلونه مع النبي، مع وجود الصحابة والإجماع والأدلة على أفضليتهم، دل على أن هذا الترك مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود، أن هذا الترك مقصود. ما تفسير هذا الترك؟ لعلنا نقف معه في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.